يقول يتبين له زيادة أو نقص بعد الشراء بسنة مثلا فله الخيار. إينا له الخيار، يعني مثلا لو شخص اشترى عمارة على أن الحديد فيه مثلا 10 ملي، فلما أراد بناء دور بعد سنة فتح المخطط وجد 8 ملي، فله الخيار، حصل نقص فيه. نعم. يقول إذا قال المشتري البائع هذه السيارة أمامك جربها وافحصها ولا تسألني عن العيوب، فهل يصح ذلك؟ إذا كان البائع يعلم بعيب وأخفاه ما يجوز ولا يصح، أما إذا كان حقيقة لا يعلم فيصح البيع، ولو ظهر عيب فيما بعد لا يعلمه على قول شيخ الإسلام يصح البيع ويكون ولا خيار له. نعم. قل اشتريت غسالة على أنها تايلندية، فلما رجعت بها وجدتها صينية فأعدتها للبائع لكن لم يرضى بسهولة، فهل له عدم بالرضا؟ إيه هذا مثل ما أخبرناكم نفسها، فبانت أقل وأكثر له الخيار الشخص. إذا كان قال لها أنا أريد تايلندية فباع صينية له الحق أن يعيدها يفسخ البيع أو يأخذ الفرق بين التايلندية والصينية. يقول هل يجوز التداوي بالروثة هم تعتبر محرمة لأن بعض الناس تعالجون بعض الأمراض بها؟ المسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فإذا كانت نجسة لا يتداوى بها حتى ولو ظهر الشفاء بها، فقد توجد أمراضا يجهلها الناس. يقول هل يجوز الاستنجاء بالورق مع وجود الماء، ولا يجوز الجمع بينهما؟ إذا جمع بينهما في بأس، هذا أكمل. ويجوز أن الشخص يستنجي بالمناديل مع وجود الماء، لكن الأفضل الماء. يقول لا يمكن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود كان قبل بدء قضاء الحاجة، لا، نص الحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. نعم. يقول هل التراب يطهر في الاستنجاء؟ إذا ما وجد ما في بأس، إذا ما وجد حجارة. نعم. يقول ما هي الروثة؟ الروثة هي رجيع الدابة، يعني ما يخرج من الحمار أو البهائم والإنسان، يسمى رجيع ويسمى روثة. روث نعم. والروث يطلق على رجيع الحمار والبغل والخيل والفرس. نعم. يقول هل هذه الأحكام في الروث فقط أم يدخل فيها العظم؟ حديث أبي هريرة يدخل فيها العظم، فقال إنهما لا يطهران.